وأنفع كلمة وأعظم كلمة. يقول صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله آكد ما ينبغي أن يعتني به العبد، وأول مكلف وأول واجب على المكلف. لذلك لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله مفتاح الجنة، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لا إله إلا الله هي الحاصنة والعاصمة للدماء والأموال. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دامه وماله وحسابه على الله. لا إله إلا الله ذروة سنام الإسلام، فالإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. لا إله إلا الله لأجلها قامت سوق الدنيا وجردت سيوف الجهاد، وخلق الله عز وجل الخلائق. يقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. لا إله إلا الله هي ركن الإسلام الأعظم ومفتاح دار السلام، وعليها وعنها يسأل الأنام، فيقال لهم غدا بين يدي ربهم: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فأعدوا عباد الله لهذا السؤال عدته، وآمنوا تأمنوا، وأسلموا تسلموا، وقولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد عباد الله، فقد ذكر العلماء شروطا للا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها في الآخرة. أول هاتيك الشروط: العلم بمعناها، ومعناها معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وذاك الشرط هو الذي شرطه الله عز وجل على عباده، وذكره بقوله كما قرأنا آنفا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. من هذه الشروط التي لا ينتفع المرء بلا إله إلا الله حتى يأتي بها اليقين، والذي هو شأن أرباب لا إله إلا الله. يقول الله جل الله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ومن هذه الشروط الصدق في قولها المنافية للكذب، والذي توعد الله عز وجل من تخلف عنه بقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. من شروط لا إله إلا الله القبول المنافية للاستكبار، وقد بين الله عز وجل في معرض بيان هلاك من هلك أنه كان سبب هلاكهم الأعظم فوات هذا الشرط، فقال الله جل الله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. من شروط لا إله إلا الله الاستسلام والالتزام والانقياد لما جاءت به لا إله إلا الله، وهذا الذي ذكره الله عز وجل بقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن ذلك كذلك المحبة لله جل وعلا ولما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من دين وملة وعقيدة وشريعة، وذاك أول أوصاف القوم. يقول الله جل الله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم أول صفاتهم أنهم يحبهم ويحبونه. ومن هذه الشروط شرط الإخلاص. يقول صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نسأله جل في علاه أن يحيينا وإياكم على لا إله إلا الله، وأن يميتنا على لا إله إلا الله، وأن يبعثنا على لا إله إلا الله. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا الإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسنتنا ومن شر قلوبنا ومن شر منينا. رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا،